تختلف احكام عن التحريم على التأبيد. المحرم على التأبيد انت محرم لها، تختلي بها، تمسها، تصافحها يعني، تسافر بها، عورتها امامك، عورة المرأة امام محارمها. اما المحرمة على التعقيم فالمحرمية التي بينك وبينها هي محرمية نكاح فقط، واضح؟ ولذلك لا يجوز ان تصافحها ولا ان تختلي بها ولا ان تسافر بها، ويعني لا تنقطع خلوة من وجودك معها، لابد من وجود ثالث. والحكمة في ذلك ان المحرمة على التأبيد الفطر السليمة والذبائح السليمة تنفر منها، يعني لا تشتهيها، واضح؟ لانقطاع الامل فيها. خلاص هو الانسان حضر او جبل او استقر في ذهنه وفي وجدانه ان هذه امه، هذه اخته، هذه خالته، هذه عمته، لا سبيل اليها بحال من الاحوال، وبالتالي نظرته اليها تكون مختلفه عن نظرته الى امراه قد يعني ينكحها في يوم من الايام، يستطيع اذا اراد ان يتزوجها في يوم من الايام، يعني الامل لا ينقطع فيها، وبالتالي اخت زوجته وعمه زوجته الى اخره ليست من المحرمات عليه وعلى التأبيد يعني، ولا يجوز ان يتعامل معها كما هو. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بعدما ذكر قال واثنتان من الرضاع الام المرضعه والاخت من الرضاع، ذكر قاعده عامه في امر الرضاع، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ام المؤمنين عائشه سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصه، فقالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، في واحد داخل عند حفصه، مين مين رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصه من الرضاعه، يعني هذا فلان عم حفصه من الرضاعه. قالت عائشه متعجبه لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة، لو كان فلان حيا دخل عليه، فقال نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولما عرضت عليه بنت حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فهذه قاعدة مضطربة، حرم الرضاعة ما يحرمه النسب تماما. المقصود بالرضاعة هنا ليس كل رضعة، ليس حرم المصه ولا المصتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خمس رضعات معلومات يحددها. في صحيح الامام مسلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت كان فيما نزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القران عشر، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمة. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم نصفنا بخمس معلومات، يعني خمس رضعات معلومات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا الحديث فيه فوائد جامة، منها إثبات النسخ، ومنها أنه يجوز أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض أحكام الشرع التي نسخت ولم يعلم بعض الصحابة أنها نسخت، ولذلك قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. سواء هن هذه عائدة على العشر رضعات أو على الخمس رضعات، فالاثنين منسوخين، إحداهن منسوخة تلاوة وحكما، والثانية منسوخة تلاوة لا حكم. فهذا إثبات للنسخ وإثبات لنوعين من أنواع النسخ، تلاوة حكما والتلاوة نسخ، التلاوة نسخ الحكم، والنوع الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. وإثبات إثبات لأمر الجلد، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يموت وبعض الصحابة لا يعلم أن شيئا ما مما حرم قد نسخ تحريمه، أو شيئا ما مما أبيح قد نسخت إلى حد. ولذلك في الصحيح عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ونحن نتمتع، قال تمتعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفضلا من خلافة عمر حتى نهانا عنها واضح؟ فهذا ليس دليل على أن المتعة حلال، لكن دليل على أن بعض الصحابة لم يصله نفس إباحة المتعة، ولم يصله تحريم المتعة إلى زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى اشتهر النسك على زمن عمر، حتى اشتهر النسك وأشاعه وذكره عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر في زمانه، فبلغ كل الصحابة. وعلى ذلك تقف، فهناك مثلا مسألة الفراق ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم الحديث المشكل إسنادا ومتنا، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان خلاف عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث ترد إلى، أو قال كان الخلاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، الثلاث ترد إلى واحدة. فلما تتايع الناس، والتتايع يعني كثرة الوقوع في الأمر الرديء، كثرة الوقوع في الأمر السيء، في رواية فلما تتابع الناس في ذلك قال عمر لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فظن من ظن من تأخير العلماء أن هذا الحديث معناه أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث كثرت واحدة، يعني لو قال لامرأته أن طالب ثلاث كانت تحسب واحدة، وأن عمر إنما فعل ذلك من باب السياسة الشرعية ومعاقبة الناس. وهذا قطعا غير صحيح، قطعا ابن تيمية على العين والله، لكن كل العلماء قبل ابن تيمية لم يقولوا ذلك، ما عدا محمد بن الحق بن يسار في زمن التابعين. الصحابة من زمن عمر كلهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الطلاق ثلاثة يقع واحدة لأن عمر قال ذلك. هل يجوز لعمر أصلا أن يفرق بين رجل وامرأته عقوبة؟ بالإجماع والإجماع منقول على ذلك لا يجوز تعزير الرجل بالتفريق بينه وبين امرأته، وأن هذا من خطأ النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع المخلفين في تبوك. واضح؟ وهل يجوز أصلا مثل هذا النوع من التعزير غير جائز منقول إجماع على عدم جوازه؟ هل عمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو من باب السياسة الشرعية؟ وكل الصحابة يوافقونه على ذلك ولا يخالفه في ذلك أحد، والتابعون وتابع التابعون وكل الأئمة بعد ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وكل الأئمة المجتهدين وكل أصحابهم يقولون أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، حتى أتى ابن تيمية رحمه الله. المسألة يعني للأسف، وهذا القول الإصالة هو القول المعتمد في هذا الزمن عند كثير من الناس. فالغاية هذا الحديث عند الجماهير إيش يقولون فيه؟ يقولون تماما كما قالوا في حديث جابر قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر. وحديث ابن عباس كان خلاص ثلاثا يرد إلى واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حتى أمضاه عمر على الناس. هذا مثل ذلك، ما تقوله في هذا قوله في ذلك. النسخ هنا انتشر في زمن عمر، وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. إيش قال العلماء في هذا الحديث؟ قالوا الطلاق ثلاثا هنا ليس بمعنى انتظار الثلاث. الفتاوى عن الصحابة كثيرة جدا، ابن عباس وابن عمر وعمر وابن مسعود وعثمان وغيرهم، في من قال لامرأة أن تطلق ثلاثة، وقال أن تطلق مئة، وقال أن تطلق عدد النجوم وغير ذلك. يعني نصوص كثيرة لفتاوى استفتي فيها الصحابة قالوا يعني وقعت مثل قوله مثلا ابن عباس لما قال رجل من امرأة أن تطلق مئة فقد تطلق منه بثلاث وعصى رده بسبعة وتسعين. يعني هذا تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. هذه فتاوى لا حصر لها، واضح الغايه في هذه المساله. ايش قالوا في الحديث؟ قالوا انت طالق، الطلاق ثلاثه المقصود به في الحديث قول الرجل انت طالق، طالق طالق، ليس من طلاق ثلاثه ماذا لا؟ كان يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافه عمر الى واحده، يعني بالرجوع الى نوايا الناس الى نيه المطلق، يؤتى بالمطلق فيقال له ايش كنت تنوي، التأسيس ام التأكيد؟

لأن النووي معتبر في نقد الإجماع عالم موسوعي، وليس معنى أنه متساهل أحياناً في نقد الإجماع أو أنه أحياناً يطلق الإجماع على مذهب الشافعية أن كل إجماع نقد النووي منخرط تماماً، كما لو قلنا كما قال أهل العلم الحاكم متساهل بالتصحيح، صاحب المستدرك أبو عبد الله متساهل بالتصحيح، هذه قضية منتهية. طيب هل معنى كلمة الحاكم متساهل بالتصحيح تساوي كل حديث صححه الحاكم فهو ضعيف؟ يعني انت بتفهم دي من دي؟ وبالتالي اي واحد يقول لك هذا الحديث رواه الحاكم تقول له ضعيف؟ طالما رواه الحاكم مش عارف ضعيف؟ ما دي زي ايه؟ وانما عليك ان تثبت انه ضعيف، بمعنى انت تعرف انه متساهل ضبط الضرر. ضبط راجع الحديث، شوف هل تبعه في ذلك النووي؟ مثلا ايش قال العلماء؟ قضيه العلماء على هذا الحديث، فان ثبت لك ضعفه رده، لكن مش مجرد ان رواه الحاكم وصححه يبقى ايش؟ ضعيف. كذلك مش مجرد ان النووي رحمه الله او ابن عبد الضابط تساهلوا في نقد بعض الاجماعات المنخرطه، هذا لا يعني لا يخلو منه يعني لا يخلو منه ناقل الاجماع، ان احنا نرد كل الاجماعات. لكن عليه لو النووي نقل اجماع عن طمس الحد قبل زمان النووي، قبل زمان النووي ثبت عنه بالنقل الصحيح انه قال كذا الاجماع، لو ثبت يبقى الاجماع منخرط، لم يثبت ولم تستطع ان توجد قولا صحيحا صريحا خلاف هذا الاجماع قبل زمان ناقله، يبقى هذا اجماع ملزم يجب عليك ان تعمل به. تقول هذا اجماع ظني، اقول نعم، وكذلك الحديث الاحاد الذي في الصحيح حديث ظني الثبوت، وقد يكون ظني الدلاله ومع ذلك يجب العمل به واعتقاد ما فيه باتفاق اهل السنه والجماعه. فالغايه الاجماع لا ينفع، لكنه يدل على وجود نسخ. قد يوجد اجماع صحيح وتأكد من صحته، ويوجد حديث ظاهر هذا الحديث او هذا الحديث فعلا يخالف هذا الاجماع من كل وجه، ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، اجماع وحديث واضح، وما عنديش آية ولا حديث تنسخ هذا الحديث، فأعرف من إجماع العلماء وإجماع الأمة، انتبه، أعلم من إجماع العلماء وإجماع الأمة وأفهم من إجماعهم على مخالفة هذا الحديث مع كونه صحيح الإسناد أنه منسوخ وإن لم ينقل لنا ما ينسخ، فنقول الإجماع يدل على وجود ناس قد لا يوصلنا هذا الناس لكن وصلنا حكمه بالإجماع، واضح؟ مثال على ذلك بعض الأحاديث التي جاءت بأن شارب الخمر في المرة الرابعة إيش؟ يقتل، أو حديث من أدرك صلاة نهاره يعني ركعتي الصبح في مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك في أي يوم شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، مش انت خط الحج معنا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من صلى صلاتنا هذه يعني ركعتين الصبح في مزدلفه قد وقف بعرفه قبل ذلك في اي وقت شاء من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفته. هذا الحديث ظاهره ان الوقوف بعرفه شرط لصحه الحج، وأن صلاة الصبح لمزدلفة شرط لصحة الحج، لأنه إيش قال؟ من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك، مش كده؟ يبقى إذا صلاة الصبح المزدلفة كعرفة تماما، الحج عرفة والحج أن تصلي الصبح المزدلفة، طلب ذلك أحد من أهل العلم، قال به ابن حزم وتابعه الألباني رحمه الله تعالى، لكن كل أهل العلم على خلاف ذلك، والإجماع منقول على أن صلاة الصبح في مزدلفة ليست إيش؟ شرطا ولا ركنا ولا واجبة من واجبات الحج، واضح؟ وهذا إجماع منقول. طيب كيف نوفق بين الإجماع وبين الحديث؟ ليس عندنا هذا، ليس بين أيدينا ناس، لكن نقول الإجماع دلنا على وجود ناس. هنا قام بعض أهل العلم و

لا أبوك ولا أبو زيد، هذا رجل غريب. ماشي؟ ارتضعت أنت من ليلى، وارتضع زيد زينب من هند. أنت وزينب إخوات في الرضاعة، لأنكم يعني رضعتما من لبن، من لبن فحل واحد، من لبن ذاب بسبب رجل واحد. قال الإمام أحمد في تفسير لبن الفحل أن يكون رجل، أو أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه، فرضع هذه الصبي وهذه الصبية لا يزوجان. سئل ابن عباس عن هذه القضية فقال لا، اللقاح واحد، اللقاح واحد. وكما قال الترمذي هذا تفسير لبن الفحل، هذا تفسير كلمة لبن الفحل. واضح المسألة؟ رجل متزوج من امرأتين حملتا وانجبتا فتاب في صدرهما لبن، هذا اللبن تاب من بسبب رجل واحد، وطء رجل واحد. الذي يرضع من هذه المرأة والذي ترضع من تلك المرأة اخواتي الرضاع وان لم يجتمع على صدر، على صدر واحد. انا لا اعرف فيه خلاف حتى لو قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والفرد المرأة. طيب قبل مسألة رد النكاح بالعيوب هنرجع لمسألة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها بيها ولا بين المرأة وعمة أمها ولا بين المرأة وخالة أبيها ولا بين المرأة وخالة أمها، لأن احنا قلنا عمة الأم عمة وعمة الأبي عمة وخالة الأم خالة وخالة الأبي خالة. نبقى قاعدة في مسألة الجمع، كل امرأتين قاعدة في يعني من يحكم الجمع بينهن، هذه القاعدة أيضا تلخص قضية الجمع. كل امرأتين لو قدرت إحداهن ذكرا لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدرت إحداهن ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى لأجل القرابة، وقصد لأجل القرابة دي من قصير، لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما. تعال نطبق القاعدة، المرأة وعمتها هل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ لا يجوز. تحدث عن قاعدة كده، لو قدرنا أن البنت ليست العمة، البنت مثلا رجل، هل يجوز له أن ينكح عمته؟ ها؟ للآية مش كده؟ يبقى لا، يبقى لا يجوز أن يجمع بينهما، بين هذه المرأة وعمتها. واضح؟ احنا بنبين كيف أن القاعدة يعني مستقيمة مع التطبيق. مين كان هيكح؟ خطبة الأدير؟ لا ما نزعه بيدا في المشكلة، طول ما نزعه الورا في المشكلة الكلام بيجي كده اللي بيجي لك هنا نغطيش هيموتك على بال ما نخلص الكتاب. يا حبيبي مرقة وعندك هل يجوز الجمع بينهما؟ طيب احنا عايزين نتطرق على قاعدة، هذه القاعدة تقول كل امرأتين لو قلتنا احداهن ذكرا لم يجوز له نكاح الاخرى، هو اللي احنا قدرناه لم يجوز له نكاح الاخرى لا لا يجوز الجمع بينهم. فبنطبق على مثال انت عارف المرأة وعمتها، لو قلبنا المرأة هذه ذكرا لا يجوز ان ينكح عمتها، مش كده؟ صح ولا لا؟ لو قلبنا العم ذكر لا يجوز ان ينكح بنت اخيه، بالايه صح ولا لا؟ ممتاز. طبق هذه القاعدة تتكلم فيها. طبق هذه القاعدة على أي مسألة من مسائل الجمع. إن وجد إن يجوز بها أن ينكح هذه المرأة إذا يجوز الجمع بينهما. لا يجوز أن ينكحها إذا لا يجوز الجمع. رجعهم بعد ذلك لا يجوز الجمع بينهما. القيد الذي ذكرناه لأجل القرابة. لأجل القرابة. هذا القيد يخرج به من حرم يعني نكاحه لأجل المصاهرة. يعني إحنا بنقدر إحداهن ذكر فنجد لو حرم عليه إنه ينكحها بسبب القرابة يبقى يحرم الجمع بينهم. بس خلي بالك هتيجي حالات لو طلبت إحداهن ذكرا لم يجب له أن ينكح الأخرى لكن مش لأجل القرابة لأجل المصاهرة. ففي هذه الحالة يجوز أن يجمع بينهم إذا كان التحريم لأجل المصاهرة. مثال بالمثال يتضح المقال. المرأة وأم زوجها. المرأة وأم زوجها. هل يجوز أن تجمع بين المرأة وأم زوجها؟ نعم يجوز. أم زوجها إيش؟ رجل متزوج من هند. هند وزينة بالنهار تتعوض. رجل متزوج من هند. ماشي؟ وأمه زينة. مات. رحمه الله. جيت حضرتك بقى عايز تتزوج أمه وزوجته. يجوز أن تجمع بينهما أم لا؟ ها؟ طيب أنت الآن جمعت بين امرأة وبين أم إيه؟ وبين أم زوجها. جاز أم لا؟ جاز. مع أنك لو قلبت إحداهن ذكرت لم يجوز له أن ينكح الأخرى. لو قلبت مثلا لو قلبت الأم أم الرجل ذكر. ماشي إيه؟ لو قلبت ذكر يبقى أبوه المتوسط وهذه زوجته. حليلة ابنه لا يجوز أن ينكحها. مش كده؟ يبقى إذا هذه حالة يجوز أن لا يجوز أن ينكح فيها يعني من قلبته ذكر الأخرى ومع ذلك يجوز أن تجمع بينهما. مسألة ثانية ابنة الزوجة. هل يجوز أن تجمع بين المرأة ابنة الزوج بين المرأة وابنة زوجها؟ هل يجوز أن تجمع بين المرأة وابنة زوجها؟ امرأة وابن الزوجين. متخيل الصورة؟ مواليد أسفل. يجوز. تمام. طيب مفيش قرابة الله يفتح عليك. طيب ايه كيف كده؟ مرأة وابن الزوجين. يجوز. مرأة امرأة وابن الزوجين. ممتاز الله يفتح عليك. لو قلنا امرأة وابنة زوجته. ابنة زوجها مش ابنها. مش بنتها. ابنة زوجها مش بنتها. ابنة زوجها. اقلب البنت ذكر. يبقى هذه المرأة كانت زوجة الأب لا يجوز أن ينكحها. مش كده؟ ومع ذلك يجوز الجمع بينهم. يبقى قيد لأجل القرابة يخرج به من لو قلبته ذكر لم يجوز أن ينكح الأخرى لأجل المصاهرة. إذا كان التحريم بسبب القرابة يبقى هؤلاء لا يجوز أن يجمع بينهما. الناس اللي جاية الدرس أول مرة أنا حاسس بيهم. بس الدرس مش على طول كده يعني. أنتم اللي جيتوا بص يا اخوانا انا عايز انصح اخواني النصيحه اخوان جوزي اول نصيحه ما تجيبوش لكم وناخد درس ماشي. النصيحه الثانيه النصيحه الاخرى العلم أمر جلل يعني العلم منزلته غاية السمو نزل عالية جدا، وبالتالي يعني لا ينال بسهولة ولا ينال بطول بقصر نفس ولا يعني بمنتهى السهولة كذا أو بالدعاء أو بالراحة كما قال العلماء إن هذا العلم لا ينال براحة إنجاز. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى كذب، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى إخلاص وصدق وإلحاح في الطريق. ومن ألح الطريق كنت حلال، من ألح الطريق على باب من أبواب العلم لابد أن يفتح له. ودائما ما أحب أن أذكر إخواني بنصيحة إمامنا الشافعي رحمه الله، وهو يبين قدر العلم ويبين كيف يطلب العلم ويبين طبيعة الطريق، لأن طبيعة الطريق إذا علمت استطاع الإنسان أن يتأهل لها وأن يعني يعد لها العدة. إمام الشافعي رحمه الله كان يقول: العلم بطيء لذاته، لا يلزمك سريعا ولا تعتاده سريعا، هناك شيء اسمه تعود العلم. تعود العلم انك تعتاد العلم، تعتاد طلبه، تعتاد التكلم فيه، تعتاد قراءته، تعتاد استحضاره، فيبقى العلم بالنسبه لك كعاده من العادات، تتنفس علمك، يختلط العلم بعظمك ودمك ولحمك، وهذه منزله اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتحها علينا وعليكم، ليست سهله. واضح؟ فلكي تصل الى هذه المرحله تحتاج الى وقت، تحتاج الى زمن. لا العجلة لا تصلح مع طلب العلم بحال من الأحوال، من تعجل لا يتعنى، يجلس في بيت أبيه وأمه. طلب العلم لا يطلب بالعجلة، فيقول: العلم بطيء اللزام، بعيد المرام، هدف بعيد، لا يدرك بالسهام، مش صيغة يصطادها، لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام. حدثني قلبي عن روح، ما فيش كلام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمال، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا بافتراش الحجر والنوم على المضر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحارب ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب ما بين الليل والنهار. أمر العلم أمر شديد، فمن الطبيعي جدا في أول الطريق أن تجد صعوبة واستغلاط وعدم فهم، لكن إذا صبرت ذقت بعد ذلك حلاوة الفهم، الفهم له حلاوة في القلب والعقل. يعني في أول طلب العلم حضرت مجلس للشيخ محمد حسن عبد الغفار، ف يعني كان في المجموع شرح المهذب، وقاعد اخوه ما شاء الله اقول الى بلا مستوى عالي جدا، منهم ناس عن الشيخ الالباني، ناس عن الشيخ العثيمين، ناس بتعمل ماجستير في اللغه وماجستير في الشريعه، مستويات عاليه، والشيخ الدرس في فقه مقارن بيشرح المجموع وقواعد فقهيه واصوليه وحديثيه عن راس ابن فوق دماغي والعمليه. فاشتكيت للشيخ عدم الفهم يعني، فالشيخ جزاه الله خير نصحني بنصيحة واحدة، قال لي: اصبر، ومن ألح الصبر فتح له. وبالفعل المسألة تحتاج إلى صبر وصدق نية ومداومة على الدرس، لازم تداوم على الدرس. والله كنا في الإمارات في حرب الإمارات الشديد، وكان أحيانا يعني لا أجد المال للذهاب للدرس، كنت أروح مشي، كان في منطقة بعيدة، تذهب أصلا إلى الدرس تكاد تسيح حرب اللي احنا فيه ده، يعني الايام الكراوه هناك بتبقى كده، واخد بالك؟ كانت تفيح من حر الشمس، منطقه بعيده اصلا، الامر كان يعني يحتاج الى مواظبه اكثر. الاخوه للاسف في كثير منهم ينتظر لادنى وانسى يعني سبب ورد، واحتاج منك الى مواظبه. لأن آفة العلم وغفلة العلم النسيان. فضل الله سبحانه وتعالى كنت يعني الدرس مثلا درس شرح صحيح مسلم كنت أخذ الحديث بشرحه أحفظه أحفظهم حفظ كده يعني من أول الحمد لله رب العالمين إلى أقول صلى الله عليه وسلم. الفقه المقارن مثلا المسألة حفظ يعني إيه حفظ يعني مش وراها كده رقم تثبت وأحفظها نصا واضح. وينطلق قبل ذلك اقرأوا مقالة إيه لماذا الشناقيطة يحفظوه وتعلموا طلب العلم على طريقته إن تبقى حافظ الدرس حافظ مش يعني السطور يحملها كل أحد إنما العلم في السطور فإنك تبقى حافظ الدرس قلت لك كانوا يحفظوا الدرس كده طالب العلم ياخد خمس أبيات من شرح الألفية مثلا وشرحهم بعد الفجر يقعد لحد العشاء ما روش حاجة خمس أبيات والشرح يحفظهم حفظ بيخلص حفظ يقعد قدام العمود ويشرح للعمود والعمود ما يفهمش فيعيد تاني وهكذا لغاية ما ياخد الدرس لا يحتاج إلى المراجعة دي بعد ذلك السودان يحفظون على المسبحة بس المسبحة الصوفية عندنا المسبحة اللي هي كبيرة خالص ويقعد بقى ماسك اللي هي الأبيات خمس أبيات مثلا النهاردة يكبروا بعدد حبات الصبح فلا يحتاج إلى مراجعة فيها بعد ذلك والأمر يحتاج منك إلى صبر أولاً إلى يفتح لك باب سهل إخلاص وصدق وإلى متابعة وحضور للمجالس ومذاكرة غير ذلك أنا أقول لك لا تتعدى أقعد بقى تسير اكتب أستاذ من هنا الصبح والناس ما تقلقش أقول لك يا شيخنا ويا مولانا ويا علامة وكل حاجة وأدوك لايكات وشير ويستفسوك وانت هتجاوب مفيش اي مشكله لكن علم حقيقي لا ينال الا بهذا الامر فنقول ذلك بمعنى اخوه جدد وقد يعني اصطدم احيانا بصعوبه بعض المواد بصعوبه بعض المسائل بصعوبه بعض المصطلحات تتراكم عليه الامر يعني اشتد واتفق العلماء والعقلاء على ان الراحه لا تنال بالراحة وأن معالي الأمور لا تنال بالفتور وأن من جد وجد ومن زرع حصد ومن ثبت نبت ومن غاب خاب وأكل مصيبه الأحباب حد شيء يبقى من الدرس انتهينا من التحليل برضو تذكرة الإخوة الجدد الدرس المرحلة التمهيدية لا يذكر فيه إلا مذهب الشافعي والغرض من هذا الدرس حفظ المتن حفظ متن أبي شجاع حفظ أدلته المذكورة في كتاب التذهيب تصور كلي لمسائل المتن إن يحصل عندك تصور كلي لمسائل المتن من أوله إلى آخره ليس الهدف في هذه المرحلة الإسهاب ولا توسع الشرح ولا ذكر الفروع والمسائل الخارجة عن المتن ولا ذكر الخلاف طبعا ولا أدلة المخالفين. قال وطلبت المرأة بخمسة عيوب بالجنون والزدان والبرف والرق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والزدان والبرف والجبد والعنة هذه مسائل لتعلق مسائل الرد بالعين مسائل الفسخ الفارق بين الفسخ وبين الطلاق ان الفسخ كأن العقد لم يكن لا يترتب عليه حقوق يعني هذه المسائل يفسخ فيها الرجل العقد ولا يجب عليه مهر واضح؟ ترد المرأة بخمسة عيوب هذه العيوب إذا وجدت في المرأة جاز للرجل أن يطالب بردها بشرط أن لا يكون قد دخل بها بالجنون إذا تزوجها ثم وجدها مجنونة الفسخ لا ترتب عليه حقوق يعني إذا دخل بها وجدها على هذه الحالة يطالبها يطلب يعني فسخ العقد ويطالبها ولا يجب عليه مهر لأنه خدع ورد به يعني دلس عليه واضح؟ الجنون سواء كان دائما أو متقطعا قابلا للعلاج أم لا ومثله الصرع يبقى الجنون والصرع إذا الرجل نكح امرأة فوجدها مجنونة أو جن أحيانا أو يأتيها نوبات صرع جاز له أن يطالب بفسخ العقد ولا يجب عليه لا مهر كامل ولا نصف مهر ولا شيء لأنه دلس عليه بعيب يمنعه من الاستبداع. واضح؟ ثانيا الجذام، عياذا بالله، الجذام مرض جلدي كان موجود قديما بكثرة، يعني يقولون في وصفه أن الجلد يصيبه عفونة ويتضرب ويتناثر ويتقطع الأعضاء تتقطع طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي المثل لما يريدون يعني التعبير عن سرعة الظهار يقولون تنفس بإيه؟ بجلدك، يعني سيصيبك الجذام في جلدك تنفس. واضح الهضم يعني. فهذا المرض يعني شائع قديما، وكانوا يجمعون المجذومين في أماكن خاصة يعني يعزلونهم، كان تسمى المستعمرة، يعني في كل محافظة كانت المستعمرة كانوا يجمعون فيها المجذومين، كان انتشر المرض في بعض البلدان في بعض الأرض. فهذا أيضا يمنع الاستمتاع، الإنسان لا يستطيع أن يقترب من مجذوم، امرأته مجذومة، فكيف يعني يستمتع بها؟ البرص وهو بياض يصيب الجلد، رحمه الله تعالى وإياكم من كل هذا ومن كل سوء، وهو أيضا مرض يصير يعني يجوز الفرج به. الرق، والرق انسداد الفرج باللحم، أن يكون الفرج محل الذكر فيه، اللحم فيه منسد لا يمكنه أن يوجد، لا يمكنه أن يدخل. فهذا قديما كان سبب من أسباب الكسر. الآن من العمليات الجراحية يمكن علاج هذا الأمر. لذلك الفقهاء قديما قالوا لو تمكنت من شطه وإن كان للعلاج لا يجوز له الكسر. واضح؟ فالعلماء نظروا أيضا أن الرد هذا بسبب لحم، واللحم قد يشق. الآن هذا الأمر أصبح حديثا إيش؟ أمره سهل جدا. القرن، القرن انسداد الفرج بالعظم، يعني يكون هناك عظم ناتئ، عظم ناتئ نسوء للعظم يعني في محل الذكر، فلا يمكن للرجل أن يدخل مع هذا النسوء. هذا أيضا لو استطاع في الطب المعاصر يعني إزالته فلا خيار له ولا فرصة له. لكن قديما كانت هذه مسألة يعني لا يمكن يعني علاجها، وبالتالي كانت سببا في فسخ النكاح. ها؟ الجنون. لأن الجنون قديما ليس له علاج، حتى في الأحوال المعاصرة في الأوقات المعاصرة يعني. لو قدر. بس تأمل يعني تأمل أن هي شفيت، لأن هم قالوا الجنون الدائم أو المتقطع، لأن المجنون الذي يتقطع جنونه غير ما يكون الجانب ولا يمكن ضبطه، الجنون لا يمكن ضبطه، يعني تقدرش تقول مثلا هو بيجيله الحالة مثلا من كذا كذا أجتنبه في هذا الوقت. واضح؟ لا هتصور قال يرد الرجل بخمسة عيون. بالجنون والجذام والبرص والجنب والعنة. بالجنون كذلك المرأة والجذام والبرص هذه عيون مشتركة، والجنب الجنب قطع جميع الذكر، قطع جميع الذكر، قطع العضو مع بقاء الأنثيين الشقين. فإن قطع الذكر، الذكر وبقي قدر الحشفة قدر ما يمكن علاجه فلا خيار. والعنة المقصود بالعنة مرض يعني تسقط معه الشهوة الناشرة للآلة، لا يعني لا تنتشر، لا ينتشر، لا ينتشر. إذا لم ينتشر لا يمكن الجماع. واضح؟ هذه العنة، وهذه أيضا من العيوب التي للمرأة أن تفسخ بها. لكن العنين يؤجل سنة يعني ترفع امرها الى القاضي وتثبت العمله اما باقرار الزوج او بالاشهاد على اقراره ان يكون القاضي بها امام شهود او بالتحليف يعني يحلف هو انه ليس يمينا فان نكد حاله هي وصدقها القاضي فان صدقها القاضي ارجاه سنه اماله سنه ثم بعد السنه هذه ان لم يتعافى يفرق بينه. قال فصل مستحب تسمية المهر إلى آخره هذا إن شاء الله تعالى يعني نتكلم فيه كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى أرى الرجل يمين بعد هذا طبعا كان جميل بس الرجل والمرأة قضية المدن هي الأخوة كيف حال الحفظ خريطة اللي هتمشي عليها حضرتك عشان تنتهي من التمهيدية حفظ المثل وحفظ الأدلة وحضور الدرس وسماع ما فاتك من الشرح موجود على اليوتيوب والإخوة موجود معاها التسجيلات أيضا عن الطوارئ الإخوة اللي ما حفظتش تسجيل تثبت ما فاتك ما تضيعش وقتك وعمرك حفظ المثل يوفر عليك شوطا كبيرا جدا في دراسة الفقه أنت لن تشعر بذلك إلا بعد أن تحصل المال. مين الإخوة اللي ماشي معانا في الحلو؟ ها؟ طيب الإخوة اللي حفظت العبادات؟ طيب أنا عايز أسألك بعد ما حصلت هذا القدر من المال فرقت معاك ولا لا؟ معانا محمود طبعا احنا عارفين الإجابة. قلت الإخوة ها محمود؟ لا لا ها؟ ها شيخ؟ استحضر المسألة حتى لو فيه الدليل هذا أمر مهم جدا مش كده؟ مسألة الفقه بالنسبة لك مرتبة في ذهنك إن شاء الله تعالى بعد ما تتقن التمهيدية وتذاكر الموضوع ها لو حافظ المثل وعارف الشرح وحافظ الأدلة لا ينقصك شيء إنك تمسك كده الميكروفون وتسد المثل من ذهنك وتقعد تشرح مش ينقصك شيء؟ ها؟ يعني لو عملت مثلا حلقة كده خمس إخوة مش محتاج كتاب والله المتن والأدلة وشرح خلاص فاهمني؟ فمعك يعني أصول مسائل الفقه وأصول أدلة تستحضرها من أولها إلى آخرها فهي مرتبة مهمة جدا. الذهبي رحمه الله يقول في المجتهد في آلة المجتهد يعني يذكر من الأشياء التي لابد أن تحصلها أن يحفظ متنا مختصرا في الفقه والأصول ثم يتوسع بعد ذلك في يعني العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ متن مختصر في الفقه مع شرحه ومعرفه الادله دي هذه مرتبه غايه في الاهميه الاخوه لا تفرط فيها. خلاص يا اخوان جزاكم الله خيرا. سبحانكم اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قول الإمام أحمد أنت مش خاطر ده بالدم روح ازاي كل شغل رد عليك محمد عبد الواحد لا انا شخصيا انا فاهم جوازي معاد القول شاذ انما ممكن يكون محمد عبد الواحد قوي جدا اتكلم في قضيه معينه مش هل سجلت الدروس السابقه هي مسجله قبل الان منذ الله